العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحديث 71 عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: لما أفاء الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم، ولم يعط الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي؟ كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: الله ورسوله أمن. قال: لو شئتم لقلتم: جئتنا بكذا وكذا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثره، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا الحديث حديث عظيم، فيه فوائد عظيمة. أولا، قوله: لما أفاء الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يوم حنين. فاء بمعنى رجع، وهذا المال مال الكفار، كيف رجع للمسلمين؟ نعم، الأصل أن المال مال الله جل وعلا، وهو لعباد الله من أطاع الله وعمل بطاعته، فكأن وجوده بأيدي غير المسلمين وجود بغير حق، فإذا عاد إلى المسلمين فقد عاد الشيء إلى نصابه، وفاء يعني فاء رجع إلى المسلمين المال الذي لهم. والفيء هو ما يعود إلى المسلمين من أموال الكفار، وهو ما يصرف في المصالح العامة، يختلف عن الزكاة، لأن الزكاة في مصارفها الثمانية لا يزاد فيها، قد يصرف في بعضها دون بعض لا بأس، لكن لا يزاد في مصرف تاسع. أما الفيء فهو يصرف في المصارف والمصالح العامة، وللإمام الاجتهاد في صرفه حسب المصلحة، يعطي من يرى في عطائه خير ويمنع من يرى في منعه خير. لما أفاء الله على نبيه يوم حنين، يوم حنين غزوة حنين قبل غزوة الطائف وحصار الطائف، وذلك لما فتح الله جل وعلا على رسوله مكة في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان، في أول شوال توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما حول مكة، وكان كفار العرب ينظرون إلى مكة فيقولون إن اتبعته، اتبعت محمد اتبعناه، وإن عارضته تركناه وإياها تقف في وجهه. فلما فتح الله جل وعلا لرسوله مكة سارع كثير من المشركين إلى الدخول في دين الله سوى بعض الطوائف، ومنهم هوازن وثقيف ومن حولهم عندهم أنفة وكبرياء وغطرسة، ما أذعنوا لما فتح الله جل وعلا لرسوله مكة. علم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم تكالبوا واتفقوا على غزو محمد صلى الله عليه وسلم مظهرين أنهم أقوى وأعظم من قريش، فلما علم ذلك صلى الله عليه وسلم تجهز لغزوهم، فخرج معه من جاء معه من المدينة لفتح مكة وهم 10,000 مقاتل، وتجهز معهم من أهل مكة 2,000، منهم المسلم الذي دخل في الإسلام حديثا، ومنهم من خرج قبل أن يسلم. فكانوا 12,000 مقاتل، وتجهزت هوازن وبعض ثقيف وبعض القبائل التي حولها، وتجمع خلق كثير. ولحكمة يريدها الله جل وعلا أعمى الله بصائرهم، فقام زعيمهم مالك بن الحارث وهو الذي تولى زعامتهم، فأمرهم بأن يخرجوا بأموالهم وذراريهم ونسائهم ولا يتركوا خلفهم شيئا، ويقابل النبي صلى الله عليه وسلم في وادي حنين، وادي فخرجوا، وخرج معهم ذو الرأي والقيادة والشجاعة والبسالة منهم، إلا أنه شاخ وكبر دريد ابن الصمة. فخرجوا به للرأي والمشورة، لكن ما قبلوا رأيه لحكمة يريدها الله جل وعلا. فنزلوا في ذلك الوادي، فقال ما هذا الوادي؟ فأخبروه به، وكان يعرفه قبل أن يضعف بصره، فقال نعم الوادي. ثم قال ما لي أسمع بكاء الصبي ورغاء البعير وثغاء الشاة، ما هذا؟ قالوا مالك أمر بأن تكون الأموال والذراري والنساء موجودة معنا، فاستدعاه وقال ما لك يا مالك تعمل هذا العمل؟ قال أردت ألا يكون وراء المرء شيء، يقاتل دون نسائه وأطفاله وأمواله، يستبسل. فقال ليس لهذا برأي، ليس هذا برأي. إن كان الأمر لك فلن يزيدوك شجاعة وبسالة، وإن كان الأمر عليك فلن يمنعوا قومك من الفرار. فالفار لا ينظر إلى مال ولا إلى ولد، ليس هذا برأي. حصنهم في مكان حصين بعيد، فإذا رجعت رجعت إليهم، فهم القوم بأن يأخذوا برأي دريد ابن الصمة. فتحمس قائدهم وقال إما أن تأخذوا برأيي وإلا هذا السيف أتكئ عليه بصدري حتى يخرج من ظهري. فتصلب لحكمة يريدها الله جل وعلا، فكانت النعم والأموال والنساء والأطفال والفضة والسلاح وكل ما يملكون أخرجوه معهم لحكمة يريدها الله جل وعلا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لملاقاتهم، وكانوا عندهم قدرة وحنكة في الحرب، وحصنوا أناس منهم في أماكن يفاجئون فيها المسلمين إذا قربوا منهم. فلما دخل المسلمون الوادي فإذا بالخيالة ومن اختبأ لملاقاتهم يغيرون عليهم، فرجع جيش المسلمين ولم يثبت إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قليل من الناس. فنادى عمه العباس بأن نادي يا أصحاب السمرة التي هم أهل بيعة الرضوان، يا للمهاجرين يا للأنصار. فدعاهم فتراجعوا بعد أن فروا في الأول، كما قال الله جل وعلا ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها الآيات. فتراجع المسلمون فكانت النصرة للمسلمين بإذن الله. وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ونزل عن بعيره لما تلكع وقاتل راجلا عليه الصلاة والسلام، وحوله المهاجرون والأنصار، والملائكة تقاتل معهم بأمر الله جل وعلا، فحصل النصر للمسلمين واستولوا على الغنائم العظيمة، فكانت كما ثبت 6,000 نفس من النساء والأطفال، 24,000 من الإبل، وما يزيد عن 40,000 من الشياه من الغنم، 4,000 أوقية من الفضة. كل هذه غنيمة للمسلمين خاءها الله جل وعلا عليهم بهذه الغزوة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذه الغنائم العظيمة بأن تجمع في الجعرانة وتبقى، ولم يقسم منها صلى الله عليه وسلم شيء مع إلحاح كثير من الأعراب ومن غيرهم في القسمة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر وذهب إلى الطائف وحاصر الطائف فترة، فنصره الله جل وعلا، ثم عاد إلى الجعرانة وقسم غنائم حنين. وتأخير قسمة الغنائم من قبله صلى الله عليه وسلم رجاء أن يأتي هؤلاء الفارون فيسلموا فيمن على ذراريهم ونسائهم عليه الصلاة والسلام، لكنهم لم يأتوا فقسم في المسلمين. يقول: قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم، ولم يعط الأنصار شيئا. الأنصار رضي الله عنهم هم أهل المدينة، وهم الذين آووا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه وآثروه على أنفسهم، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة رضي الله عنهم، وهم الذين قال الله جل وعلا عنهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة رضي الله عنهم وأرضاهم، لحكمة ما أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، لأن الإيمان في قلوبهم وثابت في قلوبهم، ولن يزيده المال شيئا ولن ينقصه الحرمان من المال شيئا، لأنهم بذلوا من أنفسهم وأموالهم رضي الله عنهم. وأعطى صلى الله عليه وسلم أناسا من مسلمة الفتح 100 من الإبل، 100 من الإبل، 100 من الإبل، وهكذا. وأعطى زعماء من قادة العرب من المسلمين الجدد على 100 من الإبل، ويعطي عطاء عظيما من هذا المال العظيم، ولم يعطي الأنصار شيئا. فتأثر من هذا بعض شبابهم وقالوا في أنفسهم، وقال بعضهم: لم تيبس سيوفنا من دمائهم ويأخذون الغنيمة كمسلمة الفتح، لأنهم الآن هم والصحابة من المهاجرين والأنصار في قتال قبل قليل في رمضان، ونحن في شوال، ما يبست سيوفنا من دمائهم لكفرهم ويأخذون الغنيمة. فتأثر الشباب من ذلك، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فنادى، أرسل رسولا إليهم وقال ليجتمع الأنصار فقط ولا يدخل معهم غيرهم، فاجتمعوا في خيمة من أدم، فذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال معكم غيركم؟ قالوا معنا فلان ابن أختنا، فقال عليه الصلاة والسلام ابن أخت القوم منهم. ولم يعطِ الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصيبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال، لما اجتمعوا ذهب إليهم صلى الله عليه وسلم وخطبهم قائلا: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ لأنهم كانوا كفار، ضلال يعني في الكفر والضلال، أسلموا وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، هداهم الله للإسلام والإيمان بمن؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذه أكبر نعمة لا يوازيها شيء ولا يعادلها شيء ولا يقرب منها شيء، ولهذا بدأ بها صلى الله عليه وسلم. وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، كانوا متفرقين متناحرين، كانوا متحاربين. الأنصار اسم لبني عم الأوس والخزرج، قبيلة واحدة الأوس والخزرج، كانوا يتقاتلون ويتناحرون وأعداء ولا يجتمعون على شيء، وهم يسكنون في المدينة، واليهود عندهم يثيرون النعرة والحماس فيما بينهم ليشتد قتالهم لينشغلوا عن غيرهم. ومن أقرب أيامهم لأيام قرب الإسلام يوم بعاث كان بين الأوس والخزرج، فكان قتالا عظيما بينهم، ذهب ضحيته عدد من النفوس وهم أولاد عم، فكانوا متناحرين متنافرين، وألفهم الله جل وعلا بمحمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وكاد بعض الأشرار من اليهود وغيرهم أن يثير هذه النعرة فيهم بعد الإسلام. مر زعيم من زعماء الكفر والضلال على الأوس والخزرج وهم مجتمعون يتحدثون في أمور الإسلام، وأصبحوا إخوة متآلفين، فغاضه ذلك وضايقه، فذهب إلى فتى من اليهود وقال: ادخل فيهم وذكرهم يوم بعاث، وأنشدهم شيئا مما قيل فيه من الأشعار. فأثار فيهم النعرة الجاهلية وتواعدوا الحرة بسبب هذا اللعين، وخرجوا، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم وخرج إليهم ببعض المهاجرين وهدأهم وسكنهم ودعاهم إلى رمي السلاح، فاستغفروا وعرفوا خطأهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وأن هذه نزغة شيطان أراد أن يثير بينهم العداوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم بحالهم قبل مجيئه إليهم: وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وكنتم عالة فأغناكم الله بي. كانت المدينة قرية فقيرة، فبهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها تحركت الأسواق وتحرك العمل واغتنوا وحصلوا على خير كثير وحصلوا على مغانم قبل هذا فأغناهم الله جل وعلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر عليه الصلاة والسلام هذه النعم الثلاث، أولها وأعظمها نعمة الإسلام والإيمان، ثم نعمة التأليف بين القلوب، ثم الغنى والسعة في الدنيا. وهم رضي الله عنهم يقولون الله ورسوله أمن، يعني المنة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، معترفون بهذا رضي الله عنهم وأرضاهم. كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن. قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله؟ قالوا الله ورسوله أمن، المنة لله جل وعلا ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهم معترفون بفضل الله عليهم وفضل رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما قال بعضهم إن فقهاءنا لم يقولوا شيئا، وإنما قال ذلك شبابنا، وحديث الأسنان الصغار يعني هم الذين قالوا، ما عندهم مثل ما عند الكبار من الفقه وبعد النظر. قال لو شئتم لقلتم جئتنا بكذا وكذا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال شيء، جئتنا كذا وكذا، جئتنا شيء، لكن الراوي ما أحب أن يذكر هذا، قال جئتنا بكذا وكذا وأبهم. ووجد القول الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم في روايات أخرى للحديث. فقد فسر ذلك بحديث أبي سعيد ولفظه، فقال أما والله، أي الرسول عليه الصلاة والسلام، أما والله لو شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم، يعني قلتم قولا صدق وصدقكم غيركم فيما تقولون، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فواسيناك. فقالوا جوابا لذلك رضي الله عنهم رضينا عن الله ورسوله، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما ذكر فضل الله جل وعلا على الأنصار بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، ذكر فضلهم رضي الله عنهم وأرضاهم وما قاموا به من مناصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال قائلهم والله لنمنعنك مما نمنع منه مآزرنا أزرنا، يعني ما نمنع منه عوراتنا نبدأ بك، نمنعك أنت أولا قبل أن نمنع أنفسنا. والله جل وعلا أثنى عليهم في كتابه العزيز، وأحبهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال كما ثبت في الحديث الصحيح لا يحبها الأنصار، لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله رضي الله عنهم وأرضاهم لنصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهم ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي إلى رحالكم؟ الناس أعطيناهم الشاة والبعير تأليفا لهم لأن إيمانهم ضعيف أو ما فيه إيمان يوجد الإيمان، أو لنتألف من وراءهم، أعطيناهم نشتريهم. أما أنتم فقلوبكم مؤمنة ليست في حاجة، والمال لا يزيدها إيمانا، كما أن حرمانكم منه لا ينقص إيمانكم، وثوابكم في الدار الآخرة عند الله جل وعلا لا يعدله شيء. وكون الإنسان ما يتعجل شيئا من ثوابه خير له، كما بكى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه حينما قدم له فطورة وهو صائم رضي الله عنه، وكان طعاما شهيا، فلما نظر إليه بكى رضي الله عنه لما فتح الله عليه من الدنيا وأعطاه، وقال: مات مصعب بن عمير وهو خير مني، فلم نجد ما نكفنه فيه إلا بردة له، إن غطينا رأسه انكشفت رجلاه، وإن غطانا رجليه انكشف رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر. وقد فتح الله علينا من الدنيا وأعطانا ما أعطانا، فنخشى أن نكون ممن عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، فكانوا يودون أن يدخر لهم ثوابهم في الدار الآخرة خير. من الأنصار يقول: أنا واحد منكم، لكني ما أقول أنا من الأنصار فتذهب علي الهجرة، الهجرة ثوابها عظيم، لا أتركها أو أتنازل عنها، الهجرة منزلة عظيمة لا أتنازل عنها، ولولا هي وتمسكي بها لقلت أنا واحد من الأنصار. لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الأنصار واديا، الوادي مجرى السيل، أو شعبا، والشعب هو الفتحة بين الجبلين، لسلكت وادي الأنصار وشعبها، يعني أنا واحد منهم، هواي معهم وممشاي معهم. الأنصار شعار والناس دثار، الأنصار شعار. الشعار ما هو؟ هو الثوب الذي يلي الجسد، الإنسان يتخير الثوب اللين الطيب يجعله يلي جسده، فالأنصار شعار، يعني يقول هم خاصتي وهم أقرب شيء إلي، والناس دثار الثوب الخارجي. إنكم ستلقون بعدي أثرة، هذه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، يقول: ستلقون بعدي أثرة. الأثرة هي استئثار بعض الناس بالشيء المشترك، يعني اختصاص المرء بماله لا يقال فيه أثرة لأنه اختص بماله، لكن شيء مشترك مثلا بين أمة يختص به مجموعة دون البقية يقال هذا أثرة، استأثروا بما هو ليس خاصا لهم. إنكم ستلقون بعدي أثرة، يعني ستحرمون من شيء تستحقونه، فاصبروا لا تنازعوا ولا تخاصموا، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. الوعد قدام، الوعد ورد الحوض، الصابر منكم يجدني هناك، واللي يعدل وبدل يحرم، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. يقول رواة الحديث: وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فهم بعد عصر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وجدت الأثرة وحرم كثير من الأنصار من كثير من حقوقهم، فمنهم من صبر ومنهم من لم يصبر، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: لكننا لم نصبر. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. وميزهم وأظهر فضلهم عليه الصلاة والسلام اعترافا بما قدموه من نصرة لدين الله رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول المؤلف رحمه الله: حنين واد في طريق مكة الطائف المتجه مع السيل الكبير، وحنين واقع بين الشرائع وقرية الزيمة، يعني هذا هو موقعه، في طريق الطائف السيل لا في طريق الطائف الهدى. ويسمى الآن وادي يدعان، وقد وقعت فيه معركة ضارية بين النبي صلى الله عليه وسلم وهوازن ومعهم ثقيف في شوال من السنة الثامنة من الهجرة، ويروى أنه في اليوم الثامن أو السادس من شوال. المؤلفة قلوبهم، هؤلاء من هم؟ هم قوم يتألفون على الإسلام بإعطائهم من الغنائم أو الصدقات ليتمكن الإسلام من قلوبهم، أو لكونهم زعماء ذوي نفوذ وأتباع يسلمون بإسلامهم، أو ليدفعوا بجاههم وقوتهم عن الإسلام. فهم المؤلفة قلوبهم إما كافر زعيم قوم يرجى بإسلامه إسلام من معه، وإما مسلم ضعيف الإيمان يرجى بإعطائه قوة إيمانه وإسلامه، وإما لأنه يتبعه أناس كثير بإعطائه شيء من الأموال يدعوهم إلى الإسلام فيسلموا ولهم نصيب في الزكاة، كما قال الله جل وعلا: والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. والمؤلفة قلوبهم كافر لكف شره عن الإسلام والمسلمين، أو رجاء إسلامه، أو مسلم ضعيف الإيمان رجاء قوة إيمانه، أو مسلم متبوع يرجى إسلام من يتبعه، يعني يعطى لمصلحة لا لذاته. عالة معنى عالة فقراء، كما قال الله جل وعلا: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، يعني إن خفتم فقراء. أمن الله ورسوله أمن، يقول أفعل تفضيل من المن، معناه أكثر منة علينا وأعظم، يعني هو صاحب المنة والفضل أي الله جل وعلا. يقول: وما أظن التفضيل مقصودا، وإنما هو صفة مشبهة باسم الفاعل، يعني ليس مقصود من الصحابة من الأنصار أن فيه منة من هذا الطرف وفيه منة من هذا الطرف ومنة الله أكثر، لا، لأن منة الله لا يعادلها شيء، فليس على بابه من أنه أفعل تفضيل، لأن أفعل التفضيل يدل على وجود المنتين وأن أحدهما أكثر من الأخرى، وليس المراد ذلك، وإنما المنة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. شعار: هو الثوب الذي يلي الجسد وهو بكسر الشين المعجمة، المعجمة يعني المنقوطة، بخلاف السين المهملة يعني الخالية من النقط. دثار: هو الثوب الذي فوق الشعار وهو بكسر الدال المهملة. أثره: بفتح الهمزة والثاء، والأثرة الاستئثار بالشيء المشترك، الاستئثار يعني الاختصاص بشيء مشترك، هذا الأثرة. ومعناه أنه سيأتي من يستأثر بالدنيا عنكم مع حقكم فيها فاصبروا. الشعب اسم لمن فرج بين جبلين، والوادي معروف مجرى السيل. ما يؤخذ من الحديث: إعطاء المؤلفة قلوبهم من الغنيمة بحسب رأي الإمام واجتهاده، يعني قد يعطي الإمام الرجل الكافر من الفيء كما يعطيه من الزكاة، لكن عامة الناس لا يعطون زكاتهم إلى كافر، لأن المؤلفة قلوبهم لا يعطيهم إلا الإمام. عامة الناس، عامة المسلمين لا يعطون المؤلفة قلوبهم، وإنما يعطون الإمام لأجل أن يعطيهم، والإمام قد يعطي مؤلف قلبه وهو كافر لأجل يكف شره، كان يكون صاحب قلم، صاحب لسان، متسلط على أذى المسلمين بلسانه، بقلمه، بتأليفه، بنعيقه، فيعطيه الإمام ما يسد فمه أو يكف شره للمصلحة له ذلك. جواز حرمان من وثق بدينه تبعا للمصلحة العامة، جواز أن يعطي الإمام من الفيء بعض الجهات مثلا، وجهات أخرى من بلاد المسلمين مثلا أو بلدان أو قبائل ما يعطيهم، وليس على سبيل التشهي وإنما للمصلحة، لأن في إعطاء أولئك مصلحة تأليف، وحرمان هؤلاء لا يؤثر عليهم في دينهم ولا في إخلاصهم لله ولا في طاعتهم لولي الأمر. وهذا هو الأصل في المسلم والمؤمن، أنه لا يؤثر فيه المال، أن المال شيء تافه يزول ويضمحل، وإنما المسلم يتعامل مع إمامه ومع ولي أمره حسب ما ورد في الشرع. وكما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيعة على المسلمين في المنشط والمكره، وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا، كفرا صريح واضح ما في تأويل، حينئذ ما يقر. وأما ما دام أنه فيه تأويل فالمتابعة والطاعة لولي الأمر وإن كان عبدا حبشي كما قال عليه الصلاة والسلام، لأن في الطاعة والاجتماع تآلف بين المسلمين ودرءا للفتنة وسدا لباب الشر. وفي القيام على ولي الأمر والخروج عليه فتنة ومصائب وتفرق للمسلمين وهلاك في الدين والدنيا. ثالثا أن الرغبة في الأشياء الدنيوية، أن الرغبة في الأشياء الدنيوية لا تخل بإيمان الراغب وإخلاصه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ما لام الأنصار، وخاصة شبابهم الذين تحمسوا ورغبوا في أن يعطوا مثل ما أعطي غيرهم، وخاصة أنها عطايا جزلة. أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا 100 من الإبل فاستزاد فأعطاه 100 ثانية، فاستزاد فأعطاه 100 ثالثة، رجل واحد أعطاه 300 من الإبل عطية واحدة، وأعطى آخر غنما بين جبلين لا يحصيها العد رعايا. فماذا كانت النتيجة؟ ذهب هذا الذي أعطي الغنم فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فأسلموا لأجل الدنيا فقادهم إلى الآخرة. قد يسلم المرء أولا من أجل الدنيا. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إذا أسلم الكافر قبل قسمة تركة مورثه المسلم يعطى من التركة. مثلا شخص مسلم عنده 3 أولاد مسلمين والرابع كافر، فمات أبوه، الكافر لا يعطى شيء، لكن يقال له: إن أسلمت قبل ما نقسم التركة نعطيك، لأجل ترغيبا له في الإسلام. الراغب في الأشياء الدنيوية ما يلام إذا رغب مع رسوخ إيمانه وقوته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما لام شباب الأنصار ولا وبخهم ولا أنبهم على ما قالوا، وإنما أراد أن يطمئنهم ويدخل السرور على نفوسهم ويذكرهم بأشياء ربما يكونوا غفلوا عنها. إذا كان لم يعمل لأجل الدنيا فقط، يعني أما إذا كان عمل من أجل الدنيا فهذا خطر وهلاك، هذا إذا خرج للجهاد مثلا من أجل المغنم هذا لا نصيب له في الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤنبهم على رغبتهم. 4: مشروعية الموعظة والخطبة في المناسبات وتبيين الحق. نعم، يحسن للإمام وولي الأمر ونائبه مثلا إذا حصل كلام في أمر من الأمور بين محبذ ومعترض ونحو ذلك أن يخطب الناس ويبين لهم، حتى لا يوجد في نفوسهم شيء يكون سببا للفرقة والنزاع والخصومة والأخذ والرد. يبين لهم الأمر جلي واضح لامتصاص ما في نفوسهم من ما قد يوجد فيها من حقد أو غيره أو اعتراض. أن القائد والأمير وأصحاب الولايات لا يتصرفون في الشؤون العامة من غير أن يبينوا للرعية مقصدهم، لأن ولي الأمر الأصل ألا يتصرف إلا حسب ما تقتضيه المصلحة، ويبين هذا لأنه في مجال الأسرى، إذا أسر المسلمون رجالا من الكفار قال العلماء رحمهم الله: فالإمام مخير بين 3 أمور، إما أن يطلب منهم الفداء، وإما أن يقتلهم، وأما أن يعتقهم بدون شيء. وهذه الأمور حسب المصلحة التي تعود إلى الإسلام والمسلمين. أحيانا يكون المرء مثلا ذا مال وممكن أن يبذل أموالا طائلة، والناس في حاجة فيأخذ منه الإمام المال الملايين من أجل أن يمن عليه. وأحيانا يرى الإمام أن في إراقة دمه إعزاز للإسلام والمسلمين وخذلان للكفار فيريق دمه، وأحيانا يرى أن المصلحة في المن عليه بدون شيء، اذهب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ثمامة ابن أثال زعيم اليمامة، أسره جند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا به، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بربطه في المسجد فربط. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل له الطعام الذي يشبعه وهو مربوط، ويمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام، كل يوم يقول له: ما عندك يا ثمامة؟ يعني ألا تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونطرق سراحك؟ فيقول ثمامة: خيرا، إن تقتل تقتل ذا دم، يعني مستحق للقتل، وإن تطلب المال فاطلب ما شئت، اطلب، لأنه شيخ اليمامة يعطي المال الطائل، وإن تعتق تعتق ذا معرفة، يعني ويثمن هذا العتق منك يا محمد. وهو لم يسلم أبا، كل 3 أيام يتردد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: ما وراءك؟ ولا يغير كلامه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقوه. فأطلقوه، فخرج من المدينة واغتسل وجاء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. معه نخوة الجاهلية، أبى أن يسلم وهو مربوط، يقول: خشية أن يقال عنه أنه أسلم لأنه مربوط وأسير، خاف من القتل، فيقول: إن تقتل تقتل، تستطيع القتل، وإن تطلب المال اطلب ما شئت أعطيك، وإن تمنن تمنن على شخص يعترف بفضلك ويقدر لك ذلك. فمن عليه النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يطلب منه ثمرة واحدة. فلما أسلم رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة، لأنه قال: إن أصحابك أسروني وأنا خارج للعمرة من اليمامة، مشرك، وهو مشرك، ومكة كفار، فدخل مكة وهو مسلم، فأراد بعض جهال قريش أن يعترضه لإسلامه، فمنعهم عقلاءهم، قال: هذا يتحكم في البر والشعير والتمر، إن قتلتموه أو آذيتموه منع منا الميرة. فوقف في نادي قريش يتوعدهم: والله لا يصلكم حبة حنطة ولا تمرة من خيرات اليمامة حتى يأذن محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه. أن القائد والأمير وأصحاب الولايات لا يتصرفون في الشؤون العامة من غير أن يبينوا للرعية مقصدهم، يعني حسب المصلحة. كون النبي صلى الله عليه وسلم رحمة وبركة على الأمة لا سيما الأنصار، ما للأنصار رضي الله عنهم من فضل الإيمان والنصرة لله ورسوله أوجبت استئثارهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما أوجبت محبته لهم وتقديمهم على غيرهم. الأنصار شعار والناس دثار، علامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، فإنما ذكره مما سيقع على الأنصار وقع من بعض الملوك الذين لم يعرفوا لهم حرمة وسابقة، يعني آذاهم بعض من تولى بعد ولاية الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم. أن الصبر على الجميل على المصائب من أسباب ورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. يقول رحمه الله: لم يظهر لي مناسبة واضحة لإيراد المؤلف هذا الحديث في كتاب الزكاة، لأن هذا ليس من كتاب الزكاة وليس من الزكاة، بل هو من الفيء، لكن لعل المؤلف مؤلف العمدة رحمه الله أتى بهذا الحديث ليبين مصارف الفيء وأن لها مصارف غير مصارف الزكاة. ولعل ذلك متابعة لمسلم حيث أخرجه في باب الزكاة من صحيحه، لأن مسلم الإمام مسلم رحمه الله أورد هذا الحديث في باب الزكاة، بينما أورده البخاري رحمه الله في كتاب المغازي في كتاب الجهاد، أو لعله أراد أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيام رسالته وبعدما أعز الله الإسلام وقواه أعطى المؤلفة قلوبهم من الغنيمة، يعني أن نصيب المؤلفة قلوبهم يعطى حتى مع عزة الإسلام والمسلمين، لأن بعض المسلمين رحمهم الله يقول، بعض العلماء يقول لا يعطى المؤلفة قلوبهم إلا في حال ضعف الإسلام والمسلمين، إذا ضعف المسلمون تعطى المؤلفة، لكن إذا كان الإسلام قوي ليس في حاجة. قال بهذا جمع من العلماء، والمؤلف استدل به على أن إعطاء المؤلفة قلوبهم حتى مع عزة المسلمين. فيقاس على الغنيمة أن يعطوا من الزكاة خلافا لمن يرى من العلماء سقوط نصيبهم من الزكاة بعد أن أعز الله الإسلام كأبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله. والصحيح جواز إعطائهم تعليفا لهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو من مفردات مذهبه، يعني إعطاء المؤلفة قلوبهم مع عزة الإسلام والمسلمين للمصلحة. وليس عند المسقطين لسهمهم ما يعارضون به فعل النبي صلى الله عليه وسلم وآية براءة، آية الزكاة في سورة براءة، وهي إنما الصدقات للفقراء، وهي من آخر ما نزل، التي هي من آخر القرآن نزولا. ثم هذا القسم من النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيه، هل هو رأس مال الغنيمة أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم للمؤلفة قلوبهم والناس، أم هو الخمس فقط؟ قولان للعلماء رحمهم الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله. يقول السائل: هل يجوز غمض العينان في الصلاة لأجل الخشوع؟ إغماض العينين في الصلاة مكروه، فليس بجائز، يعني مكروه، ولا يقال مستحب، لأن الإغماض العينين صفة لعباد النار الذين يصلون ويعبدون النار يغمضون أعينهم، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهة الكفار، وإنما مما يستدعي الخشوع النظر إلى موضع السجود، لا تغمض العينين ولا تشخصهما فوق وتنظر، وإنما انظر إلى موضع السجود. يقول: ما حكم الصلاة على المولود الذي نزل من بطن أمه ميتا؟ هذا ليس عليه عقيقة، إذا خرج ميتا فليس له عقيقة. يقول السائل: ما حكم من نسي عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير؟ عندما يقول إن السجود إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة وهو المذهب، فلا يكفي سجود السهو، بل لا بد من الإتيان به، لأن الركن لا يجبره سجود السهو، وإنما الركن لا بد من الإتيان به، والواجب هو الذي يجبره سجود السهو. إذا نسي الإنسان واجبا من واجبات الصلاة كأن ينسى مثلا التشهد الأول، أو نسي قول سبحان ربي الأعلى في السجود، أو سبحان ربي العظيم في الركوع، هنا يجبره سجود السهو. يقول السائل: هل يجوز للوالد أن يحرم ابنه العاق من الإرث؟ لا يجوز هذا، ولو أوصى بهذا فلا تنفذ الوصية، بل يعطى نصيبه من الإرث، لأن الميراث الله جل وعلا بذاته تولى توزيعه.